يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي، أكاديمية زاد. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، هل تعلمون أين تكمن سعادة الإنسان؟ إن سعادة الإنسان تكمن في توحيد الألوهية. وهل تعلمون كيف يصل الإنسان إلى السعادة في مكمنها فيسعد بها؟ أن يسير في طريق تحقيق توحيد الألوهية. أيها الأحبة في الله، إن السعادة مطلب فطري، فلا يوجد إنسان عاقل في هذه الحياة إلا ويطلب السعادة لنفسه. ومع أن السعادة مطلب فطري، إلا أن قليلا من الناس من يعرف أين تكمن السعادة، وقلة من هؤلاء القلة الذين عرفوا أين تكمن السعادة، قليل منهم من يعرف كيف يسير في طريق تحقيق السعادة. أيها الأحبة في الله، لكون السعادة مطلب فطري، فكل الناس يتحدثون عن موضوع السعادة ويبحثون عن السعادة في مكمنها، فاختلفوا في طريقة البحث إلى اتجاهين. اتجاه يبحث عن مكمن السعادة في من هم السعداء، واتجاه يبحث عن مكمن السعادة في الأفكار التي تحدثت عن السعادة. فالذين بحثوا عن مكمن السعادة في الأشخاص، كل منهم يظن السعادة تكمن في شخصية معينة. فمنهم من يرى أن مكمن السعادة أن الذين كانوا سعداء هم الأغنياء، فمكمن السعادة في المال. فعندما جاءوا للواقع ودرسوا الواقع، وجدوا أن المال يحقق جزءا من السعادة. فلا شك أن بالمال تستطيع أن تأخذ الدار الواسعة، المركب الهنيء ونحوهما مما يحقق الإنسان سعادة الدنيا. لكن لا يمكن بالمال أن تغذي قلبك وتسعد روحك وتصلح زوجك وتصلح أبنائك وتعيش حياة فيها الهدوء والسرور والطمأنينة بالمال. بل أحيانا المال يكون سببا لفقدان السعادة، إذا تحول ذلك الشخص إلى خادم للمال لا يذوق راحة ولا سعادة. بل قد يكون المال في بعض الأحيان سببا لهموم الإنسان ولأمراض تحصل له، مما يجعله في عداد التعساء للسعادة. منهم من يرى أن السعادة أصحاب السعادة هم الرؤساء وأصحاب السلطة والمنصب، فقالوا سبب السعادة هو الجاه والمكانة. فلما بحثوا في الواقع وجدوا أن المنصب والجاه والمكانة يحقق لهم جزء من السعادة، فهو يأمر وينهى ويتمتع بصلاحيات، لكن لا يمكن بالمنصب أن يغذي قلبه، أن يسعد روحه، أن يصلح زوجه، أن يصلح أبنائه. بالمنصب في حد ذاته لا يمكن أن يكون ذلك. بل أحيانا المنصب يكون سببا لشقاء الإنسان، فيتحول إلى عبد لذلك المنصب، يخدمه ولا يذوق راحة ولا سعادة، ويكسب الأعداء والخصوم. بل قد يسبب له المنصب الهموم والأمراض، مما يجعله في عداد التعساء للسعادة. منهم من قال أن أصحاب السعادة هم أصحاب الشهرة والجاه، فمكمن السعادة في معرفة الناس لهذه الشخصية. بحثوا في الواقع فوجدوا أن الشهرة تحقق لهم جزء من السعادة، فهو معروف فلذلك هو يكرم ويخدم ويشار إليه بالبنان، لكن لا يمكن بالشهرة أن يغذي قلبه، أن يسعد روحه، أن يصلح زوجه، أن يصلح أبناءه، أن يكون له أصدقاء أخيار ونحو ذلك، لا يمكن. بل أحيانا الشهرة تكون سببا لشقاء الإنسان، فهو لا يتمتع بحياته الطبيعية كسائر الناس، بل قد تسبب له الشهرة في بعض الأحيان الهموم والأمراض، مما يجعله في عداد التعساء للسعادة. هناك من يقول أن السعداء هم أصحاب الإباحية والشهوات، فقالوا مكمن السعادة في الشهوة. لما درسوا الواقع وجدوا أن الشهوة تحقق لهم جزءا من السعادة، فهو يتمتع بها ويلتذ بها في ذلك الوقت، لكن لا يمكن بالشهوة أن يغذي قلبه، أن يسعد روحه، أن يصلح زوجه، أن يصلح أبناءه، أن يكون له أصدقاء أخيار ونحو ذلك. بل الشهوة في بعض الأحيان قد تكون سببا لفقدان السعادة، فهو عبد لها يفقد بسببها إنسانيته وكرامته، بل قد تسبب له الشهوة في بعض الأحيان الأمراض، مما يجعله في عداد التعساء للسعادة. هذا الأشخاص، هناك من بحث عن السعادة مكمن السعادة في الاتجاهات الفكرية، فمنهم من يرى أن الاتجاه الروحي هو الذي يحقق للإنسان سعادته، فقالوا الإنسان روح، أما البدن فهو مركوب للروح، لا لا لا قيمة للبدن. فكيفية سعادة الإنسان؟ قالوا أن تعطى هذه الروح ما تحتاجه كما يظنون، وتحارب الغرائز والرغبات التي عند الإنسان المادية، ويترك الإنسان اللذائذ والمتع الدنيوية. النتيجة كانت طريقة لإسعاد الروح طريقة منحرفة، ففقد صاحبها طعم السعادة الحقيقية، بل ارتد عند كثير منهم ردة فعل سيئة، فأقبل على المادية وأقبل على الغرائز يشبعها بطريقة منفرة مقززة. منهم من قال لا، الاتجاه الصحيح في السعادة هو الاتجاه البدني، فحقيقة الإنسان بدن، أما الروح هذه لا تدخل مختبر ولا نعرفها. فسعادة الإنسان قالوا أن يعطى البدن ما يحتاجه من مأكل ومشرب ومنكح ونحو ذلك. النتيجة بصورة طبعا حسية عاجلة دون حياء أو خجل ونحو ذلك، النتيجة طريقة لإسعاد البدن منحرفة، فقدان طعم السعادة الحقيقية، كثرة الهموم والشعور بالضياع والحيرة ونحو ذلك. منهم من قال الاتجاه الصحيح هو الاتجاه العقلي، سعادة الإنسان في العقل. فقالوا كيفية السعادة أن يخضع الإنسان سلوكه وفق مقتضى العقل، لكن العقل الغريزي. فكانت النتيجة طريقة لإسعاد العقل منحرفا، فقد طعم السعادة لكونه لم يغذي الروح ولا البدن، كثرة الهموم والشعور بالضياع والحيرة. أين تكمن السعادة أيها الأحبة في الإسلام؟ أين تكمن؟ تكمن في تحقيق الحكمة من وجودك في هذه الحياة، لما وجدت، وترجع للخالق، كيف أسعد نفسي؟ هذا هو مكمن السعادة. مكمن السعادة في الإسلام أن يحقق الإنسان الغاية من وجوده في هذه الحياة، وهي العبودية الخالصة لله بما شرع في كل زمان ومكان. العبودية الخالصة لله بما شرع في جميع مناحي الحياة، هذه العبودية الخالصة لله بما شرع في كل زمان ومكان، هذا هو توحيد الألوهية، هذا هو مكمن السعادة. فالتمسك بدين الإسلام وهو تحقيق توحيد الألوهية يسعد الإنسان في قلبه وبدنه، ويصلح له دنياه وأخراه، ويجعله فردا صالحا مصلحا في مجتمعه. كيف يصل الإنسان إلى السعادة في مكمنها؟ أن يسير ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن يزكي نفسه بالإيمان والعمل الصالح، هذا توحيد الألوهية، فيغذي القلب، يطهر القلب من الشرك، ويغذي القلب بالإيمان وأعمال القلوب الواجبة، هذه العبادات القلبية، يعطي القلب ما يحتاجه من العبادات القلبية. ثم يأتي للجوارح، فيعطي هذه الجوارح العبادات الظاهرة خالصة لوجه الله وفق شرع الله، يصبح هو فرد صالح. ثم يأتي للدنيا، يعمرها بشرع الله مخلصا لله، مخلصا يعبد الله جل جلاله في الدنيا بإصلاحها بما شرع مخلصا لله فتصلح دنياه، ثم يأتي لآخرته فيهتم بالدار الآخرة دار القرار وفق شرع الله فتصلح آخرته، فيشعر أنه إنسان سعيد لأنه اطمأن على نفسه، يشعر براحة نفسية، اطمأن على دنياه، اطمأن على مصيره. هذا هو الطريق إلى السعادة في الإسلام، هذا هو منهجنا في هذا الفصل بمشيئة الله. سنأخذ توحيد الألوهية ثم نأخذ في القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات. بعد الفاصل نتحدث عن مفردات المنهج بمشيئة الله. فاصل ونعود إليكم. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشا ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حياكم الله أيها الأحبة في الله. نحمد الله جل جلاله أن مكننا من الانتهاء من المستوى الأول عقيدة واحد، وكان عقيدة واحد يتحدث عن مقدمات في العقيدة، ويتحدث عن توحيد الربوبية، ويتحدث عن قضية الإلحاد. المستوى الثاني، مستوى العقيدة الثاني، ينقسم إلى قسمين: قسم يتحدث عن توحيد الألوهية، وقسم يتحدث عن توحيد الأسماء والصفات. بمشيئة الله في توحيد الألوهية سنأخذ فيه ثلثي الوقت، وتوحيد الأسماء والصفات نأخذ فيه الثلث الأخير. سنأخذ فيه توحيد الألوهية مقدمة نراجع فيها ما سبق: التوحيد ما معناه، ما هي أقسامه، ما الواجب علينا في توحيد الله. هذا مما سبق دراسته سنراجعها بمشيئة الله في هذه الحلقة. ثم نأخذ بعد ذلك تعريف توحيد الألوهية، أهمية توحيد الألوهية، فضل توحيد الألوهية، كلمة التوحيد، توحيد الألوهية، عنوان التوحيد لا إله إلا الله ما معناها، ما أركانها، ما شروطها، نأخذها بمشيئة الله. ثم نأخذ موضوع عن العبادة، أركانها وشروط قبولها، وهكذا بمشيئة الله. ثم إن شاء الله إن يسر الله عز وجل أن نأخذ الأسباب وكيفية دخول الشرك فيها، لنتناول بعض الأمور التي تنقص أو تنقض توحيد الألوهية. نأخذ مثلا الرقى، التمائم، التبرك. ثم نأخذ العبادات الظاهرة وكيفية دخول الشرك فيها، فنأخذ ذبح، النذر، الاستعاذة، الاستغاثة، الدعاء. ثم نأخذ العبادات القلبية وكيفية دخول الشرك فيها، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل. ثم نأخذ يعني الجن والنجوم وكيفية دخول الشرك فيها، فنأخذ الكهانة والعرافة، ونأخذ التنجيم والاستسقاء بالأنوان. ثم نأخذ الطيور وكيفية دخول الشرك فيها، فنأخذ التطير. ثم نأخذ الألفاظ وكيفية دخول الشرك فيها، فنأخذ شرك الألفاظ، الحلف بغير الله، لو ونحو ذلك مما قد يكون أخذناها أيضا في المستوى الأول، فنأخذ له مراجعة سريعة بمشيئة الله. ثم نأخذ في القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، نأخذ تعريف توحيد الأسماء والصفات ودراسة المصطلحات الواردة في تعريف توحيد الأسماء والصفات، ثم نأخذ منهج أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ثم نأخذ قواعد لأهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات، ثم نأخذ نماذج تطبيقية من أسماء الله عز وجل وصفاته ندرسها، ثم نأخذ آثار الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات على الإنسان. نبدأ أيها الأحبة بمراجعة سريعة لتعريف التوحيد. ما معنى التوحيد لغة واصطلاحا؟ التوحيد لغة كما تذكرون يدور معناه حول الإفراد والإنفراد وعدم وجود المثل والنظير. التوحيد في اللغة هو العلم بأن هذا الشيء واحد والحكم بأن هذا الشيء واحد، هذا معنى التوحيد في اللغة. لو قلنا العلم بأن الشيء واحد، الحكم بأن الشيء واحد، هو جعل الشيء واحدا فيما هو واحد فيه، هل يمكن أن نقول اصطلاحا هو التوحيد اصطلاحا هو جعل الله واحدا فيما هو واحد فيه؟ لا، لا نستخدم هذا الأسلوب. نقول هو العلم بأن الله واحد، هو الإقرار بأن الله واحد، هو الإيمان بأن الله واحد. أما نستخدم كلمة أن نجعل الله واحدا، هذه كلمة جعل توهم أن وحدانية الله بجعل جاعل، ووحدانية الله ليست بجعل جاعل. فالصحيح أن نقول التوحيد اصطلاحا هو الإيمان بأن الله عز وجل واحد، هو إفراد الله بربوبيته فلا رب سواه، وبألوهيته فلا مستحق للعبادة إلا إياه، وبأسمائه وصفاته فلا ند له فيها ولا نظير. هذا التوحيد يا إخوان، كثير من الناس يظن أن التوحيد يعني هو يعني أمر جزء من الدين أو كذا. التوحيد يا إخوان هو دين الله، التوحيد هو الدين الإسلامي. كيف هذا؟ عندما تقول الدين الإسلامي، لاحظ الدين الإسلامي ما هو؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا توحيد الألوهية. كيف نعبد الله وحده لا شريك له؟ بما شرع، بما شرع عندنا في الدين الإسلامي، بما شرع على يعني بما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الإسلامي. العبودية الخالصة لله بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، هذا توحيد الربوبية. ولأن الله لا مثيل له في أسمائه وصفاته فنحن نفرده بما شرع في كل زمان ومكان، هذا هو التوحيد وهذا هو دين الإسلام. هذا هو الدين الذي جاءت به الرسل عموما وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، هذا هو دين الإسلام الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب. هذا التوحيد يا إخوان يجب أن يكون قول وعمل. التوحيد قول وعمل، التوحيد ليس هو أمر اعتقادي فحسب، هو اعتقادي وهو عملي في الوقت ذاته. التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد قولي علمي وتوحيد عملي طلبي. فالتوحيد لابد فيه من القول والعمل، قول القلب هو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق بالشهادتين والنطق بهذا التوحيد وإعلان هذا التوحيد والإقرار بهذا التوحيد، وعمل القلب وهو إخلاصه وخضوعه وعبوديته لله وحده ولا شريك له بتحقيق أعمال القلوب من الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرضا والصبر واليقين وغير ذلك، وأعمال الجوارح أن تخرج هذه العقيدة القلبية والتي أعلنها الإنسان بلسانه بالتزام الصلاة والصوم لله وحده لا شريك له. هذا هو التوحيد وهذا هو دين الإسلام. أيها الأحبة في الله، لو لاحظنا أن التوحيد يمكن أن ننظر إليه من جهتين، من جهة ما يقوم به العبد ومن جهة ما يستحقه الرب. من جهة ما يقوم به العبد أن يعلم الإنسان هذه الأمور، إذن توحيد يسمى توحيد علمي، توحيد خبري، أن يعرف الإنسان ربه ويثبت له ما له ويثبت لربه ما له من الأسماء والصفات، لذلك يسمى توحيد المعرفة والإثبات. هذه أول خطوة يقوم بها العبد. الخطوة الثانية أن يقصد الله وحده بجميع أنواع العبادة ويطلبه وحده لا شريك له في جلب المنافع ودفع المضار، فلذلك يسمى توحيد القصد والطلب. فالتوحيد من جهة ما يقوم به العبد ينقسم إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. ومن جهة ما يستحقه الرب التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد ربوبية، توحيد الألوهية، توحيد أسماء وصفات. توحيد الربوبية، لاحظوا يا أخوان، من كلمة الرب أن نفرد الله جل جلاله بربوبيته لهذا العالم. الله عز وجل هو رب العالم، فنفرده بربوبيته. ربه يعني صاحبه، سيده، خالقه، مالكه، مدبره، فنفرد الله بالخلق والملك والتدبير، هذا يسمى توحيد الربوبية. توحيد الألوهية من التأله، فنفرد الله بالتأله، والتأله والتعبد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته. لو لاحظنا أيها الأحبة في الله أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد خبري وتوحيد طلبي. الخبر يدور بين النفي والإثبات، والطلب إما أن يكون أمر أو نهي. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، وتوحيد الألوهية هو من باب الطلب الدائر بين الأمر والنهي. فما الواجب علينا في توحيد الله؟ الواجب علينا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بالخبر، أن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به عن نفسه نفيا أو إثباتا في الكتاب أو السنة، نؤمن بذلك من غير شك ولا تقدم ولا إلحاد، وسنفصل في هذا بمشيئة الله. وفي الواجب علينا في توحيد الألوهية أن نمتثل لما طلبه الله عز وجل منا فعلا أو تركا، بلا اعتراض ولا شرك ولا ابتداع. هذا هو الواجب علينا في توحيد الله. نأخذ فاصل ونبدأ الحديث في عن توحيد الألوهية بمشيئة الله. أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة، إنها تربية الأهل والأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي بن أبي طالب: أدبوهم وعلموهم، فنعلمهم العقيدة الصحيحة. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. ونعلمهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه، فقد كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ونعلمهم الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ونعلمهم مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. ونعلمهم شيئا من القرآن بأنفسنا أو نلحقهم بحلقات التحفيظ، ونعلمهم الحلال والحرام بالتدريج، ونعلمهم لغة القرآن قبل أن نعلمهم اللغات الأخرى. قال نافع: كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. فاحرص على تعليم أهلك، واعلم أن غذاء الروح أهم من غذاء البدن. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. حياكم الله أيها الأحبة في الله. وصلنا إلى الآن تعريف توحيد الألوهية، هذا أول درس يعني يعتبر جديد معنا في هذا المستوى. توحيد الألوهية، الألوهية في اللغة العربية مصدر آلهة، يأله إلهة وإلهية وألوهية، أي عبد عبادة. ومنه قراءة ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى: ويذرك وإلهتك، وإلهتك يعني وعبادتك. فالألوهية هي العبودية. أصل كلمة إله أصلها من وله، والوله هي منزلة من منازل المحبة، وشدة التعلق القلب بالمحبوب، شدة التعلق القلب بالمحبوب، والذي يجعل هذا المتعلق إذا فارقه محبوبه يشعر يعني بالمرض والسقم ونحو ذلك. فالإله هو الذي تألهه القلوب، أي تتعلق به القلوب محبة وخشية ورجاء وتوكلا وهكذا. فلذلك الألوهية في اللغة معناها العبودية، العبودية. والألوهية اصطلاحا هو إفراد الله جل جلاله بالتأله، أي التعبد. أسألكم سؤال يا أخوان، كل واحد فيكم يجيب عنه: هل يصح أن نقول توحيد الألوهية هو إفراد الله جل جلاله بأفعال العباد؟ إفراد الله بأفعال العباد؟ لا، خطأ. لماذا؟ لأن هناك من أفعال العباد محرمات، وهناك من أفعال العباد مباحات لا يجب فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فهذا يعتبر جامع، إفراد الله بأفعال العباد جامع، لكنه غير مانع من دخول أمور ليست من ضمن الأمور التي يجب إخلاص العبادة لله فيها، فليست من العبادات، من المباحات أو العادات أو المحرمات والمنكرات. فإفراد الله بأفعال العباد هذا التعريف خاطئ. لكن إذا قال المعرف إفراد الله بأفعال العباد مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج والذبح والنذر، صح هذا، خلاص ضرب أمثلة فيفهم أن المقصود بأفعال العباد التعبدية. لكن بدل أن يقول إنسان إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التعبدية أو التكليفية، لا، مباشرة يقول إفراد الله بالعبادة مثل الدعاء والذبح والنذر والاستعاذة الاستغاثة وهكذا، من العبادات الظاهرة أو العبادات القلبية مثل الحب والخوف والرجاء والتوكل وهكذا. يأتي السؤال الآن يا إخوان، وقبل أن نطرح السؤال، هناك أسماء أخرى لهذا التوحيد، يسمى التوحيد العملي، يسمى توحيد القصد، يسمى توحيد الإرادة، توحيد إرادي طلبي، هذه من أسمائه الأخرى. السؤال يطرح على الذهن إفراد الله بالعبادة، سيقول شخص: طيب ما العبادة؟ ما هي هذه العبادة التي نفرد الله سبحانه وتعالى بها؟ بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله فسر العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة يعني متعلقة بالجوارح، والباطنة يعني متعلقة بالقلب. فالأقوال والأعمال متعلقة بالقلب، والأقوال والأعمال المتعلقة بالجوارح مما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. يأتي شخص يقول: طيب كيف نعرف أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه؟ نعرف أن هذا الأمر يحبه الله ويرضاه إذا وجدناه في النصوص مأمور به، إذا وجدنا في النصوص الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله، فهذا مما يحبه الله ويرضاه. ومما يحبه الله ويرضاه المباحات إذا نوى الإنسان بها وجه الله، المأكل والمشرب والرياضة والنوم، هذه أمور مباحات وعادات، إذا نوى الإنسان بها وجه الله حولها إلى عبادة أيضا. فكل مأمور به، كل مستحب الأمر والمستحب، طبعا مدح الفاعل يدخل في الاستحباب، أيضا العادات إذا نوى الإنسان بها وجه الله تحولت إلى مستحبات وتحولت إلى عبادات. هكذا يعرف الإنسان عبادة. العبادة ضابطها كل ما ورد في كل قول أو فعل ثبت في الكتاب والسنة الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله، فإن هذا الأمر عبادة، فصرفه لله جل جلاله وحده لا شريك له هذا توحيد العبادة، هذا يسمى توحيد الألوهية. وصرف أي نوع من أنواع العبادة مما هو مأمور أو مستحب فيه أو فيه مدح لفاعله، صرف هذا النوع لغير الله جل جلاله فهذا شرك في توحيد الألوهية. هذا الأمر يجب أن يضبط. فبعض الناس يأتي بأشياء ويعني يقول، عندما يأتي شخص ويذبح لميت يقول هذا ما عبده، ما يقصد العبادة، هذا إنما يقصد أن يجعله وسيلة. هذا الذبح أمر الله به، طبعا الطريقة التي يذبح فيها للميت هو إسالة الدماء، إراقة الدماء لأجل الميت هذه عبادة. فيأتي شخص ينازع في ذلك، متى يكون الذبح ليس عبادة يعني للمذبوح له؟ إذا كان أنت تتقرب إليه باللحم، يعني ضيف جاء فأنت ذبحت له إكراما له فأكل من هذا اللحم، لكن لو كان الضيف أنت تذبح له ولا يأكل، إنما أنت تريه الدم أمامه ثم ترمي الذبيحة، لا هذا أصبح شرك. هذه الصورة التي تقدم لله جل جلاله، لا يجوز أن يصرف الإنسان هذه العبادات على الوجه الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى تصرف لهؤلاء المخلوقين. صرف أي نوع من أنواع العبادة من الدعاء، الذبح، النذر للأموات، للغائبين، هذه الطريقة هي الطريقة التي يدعى بها الله. أما إنسان شخص في البحر وآخر على الشاطئ وهذا كاد أن يغرق فدعاه استغاث به، طيب هذا ليس على الطريقة التي تكون مع الله جل جلاله، هذا يقدر عليها الإنسان فيأتي بهذا الشخص وينقذه. لكن هذا الميت، هذا الغائب، الطريقة التي تدعو بها وتستغيث بها فيها تضرع وتذلل، هذه عبادة، يجب أن يعرف هذا الأمر. ولا يأتي شخص في هذا الزمن ويشوش على الناس ويقول لا هذه الذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة مما يتقرب به إلى الموتى، هذا إنما هو تشفع، إنما هذا توسل. ننتبه لهذا، هذه عبادات أمر الله عز وجل بها وحث على فعلها، فصرفها للمخلوقين على الوجه الذي تصرف به لله سبحانه وتعالى هذا الأمر يعتبر شرك في الألوهية. أما الصلاة والصوم والزكاة والحج فهذه أمور واضحة تماما، فصرفها للمخلوقين هذا شرك واضح صريح. لكن ما الذي وضع يعني كان فيه الالتباس؟ الذبح، النذر، الاستعاذة، الاستغاثة، الدعاء. ظن بعض الناس أن هذه ليست عبادات، لا، إذا ضبطت أن هذه الأمور ثبتت في الكتاب والسنة أنها عبادة فوجب إخلاص العبادة لله. قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، فاعبدوني، افردوني بالعبادة، أمر الله عز وجل بذلك. وأن كل الرسل إنما جاءوا من أجل إفراد الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل عن أنبيائه إن كل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله أي وحده لا شريك له ما لكم من إله غيره. والله عز وجل قال ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال الله ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الله أمرنا بإخلاص العبادة لله وحذرنا من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أنه شرك، وأن الشرك ظلم عظيم لا يغفره الله عز وجل لمن لقيه به. نحمد الله أيها الأحبة في الله أننا في هذا المستوى نتدارس توحيد الألوهية، وهذا أعظم نوع من أنواع التوحيد لتضمنه للربوبية والأسماء والصفات، ولكونه يتضمن دين الإسلام كاملا. نسأل الله جل جلاله أن يعيننا على إتمام هذا المقرر على أكمل وجه وأحسن صورة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأستودعكم الله وإلى حلقة قادمة بمشيئة الله. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.